مساء الخير، حركة علمانيون ترحب بكم في صالونها الثقافي الأسبوعي رقم 384. في الحال أنه مسار تطور الدولة من لما كانت دولة دينية وانتقلنا بعد كده للدولة الحديثة، مسار الحياة ينبغي أن احنا نتوقف عنه، لأنه على خط هذا المسار التاريخي هنقدر نحدد دور الدين داخل الدولة على المسار التاريخي ده كله. ففي حدث الحقيقة مهم جدا بيفصل بشكل قطعي ما بين الدولة الدينية والدولة الحديثة. الحدث ده هو صلح وستفاليا اللي هو كان سنة 1684 أو 1648، أنا آسف. الحدث دوت بيفصل بشكل قاطع ما بين الحالتين، حالة الدولة الدينية وحالة الدولة الحديثة أو الدولة القومية، اللي هي أصبح الدور في دور الدين فيها واخد منحنى مختلف شوية للدور اللي كان واخده فيما قبل صلح وستفاليا. الدور ده بدأ يتغير مع الوقت من ساعة صلح وستفاليا، من الصياغة اللي صاغوها في التوقيت ده بشكل واضح كده، اللي هي الناس على دين ملوكهم، وبدأ التغير والتطور لهذه الحالة وصولا إلى الشكل الكامل للدولة العلمانية اللي احنا بنشوفه في الغرب، مع تغير شكل الدولة العلمانية دي من دولة لأخرى. لو انتقلنا بقى الحقيقة لمنطقتنا هنا، هنقف أمام بعض الأحداث كده. فخلونا كده نرجع رجوعا سريعا إلى الدول اللي توالت أو تعقبت على هذه المنطقة، ونشوف قد إيه كان الدور الدين بيكون حاسم مع اختلاف الدين نفسه. يعني القضية لم تكن قضية بني الدين بعينه، لكن كل الدول اللي كان الدين فيها شيء بنيوي في داخلها وفي هيكلها كان الدين بيحدد مسار. فلو احنا رجعنا حتى لما قبل اعتناق قسطنطين للمسيحية وتحول الدولة البيزنطية لدولة مسيحية، لما كانت الدولة البيزنطية أو الرومانية دولة وثنية، فهذا التوقيت هتجد أن الدولة الرومانية الوثنية كانت شديدة الاضطهاد للمسيحيين في مصر، وقتل على أيدي هذه الدولة عدد ضخم جدا من المسيحيين المصريين الأرثوذكس، نتيجة أنهم كانوا بيعتنقوا دين مخالف لدين الدولة لسبب جوهري، وهو أن الدولة الدينية بتفترض أن الدين أو المنظومة الدينية بالنسبة لها هي القانون، وبالتالي مش بس هي القانون، ده هي القانون وهي الدستور وهي الخطاب النهائي. ومش بس الدين، ده أزمة كبرى أنه تصورها هي للدين، التصور الديني اللي موجود داخل الدولة والسائد، لأنه أنت لو دخلت في كل دين هتجد تصورات ومذاهب مختلفة. لأنه حتى بعد ما قسطنطين اعتنق المسيحية في الدولة الرومانية وأصبحت الدولة الرومانية رسميا دولة مسيحية، قتل على إيد المقوقس في مصر قبل دخول العرب لمصر في يوم واحد 18,000 واحد مسيحي مصري. ليه؟ لأن هم كانوا يعني قسطنطين حول الدولة دولة مسيحية والمقوقس كان مسيحيا، وساعتها الدولة الرومانية كانت دولة مسيحية، إلا أن المصريين كانوا بيعتنقوا مذهب مسيحي مخالف لمذهب المقوقس، قتل 18,000 واحد في يوم واحد نتيجة أن هم بيعتنقوا مذهب مسيحي مخالف للمذهب المسيحي اللي هو بيعتنق. الدولة الحديثة في مصر الحقيقة أسسها محمد علي، يعني نقدر نضع هذا العنوان كده ونتفق عليه. ولكن الدولة الحديثة في مصر لما تأسست وجدت تراثا دينيا معينا كان في غالبيته تراثا إسلامي، التراث ده مرتبط بالفقه الإسلامي ومنتجات الفقه الإسلامي. السؤال بقى، كيف تعاملت هذه الدولة التي سميت دولة حديثة نتيجة أنها بدأت تاخد مسارات أخرى على مستوى التعليم وعلى مستوى القضاء وعلى مستويات مختلفة تعزل نوعا ما المسألة الدينية عن السيطرة على كل شيء، ولكن ظل التراث الديني الإسلامي هو المسيطر على صياغة الدستور، هو المسيطر على تقنين القوانين بشكل ما، وإن بدأ مثلا في تحول في القضاء من القضاء الشرعي إلى القضاء المدني، لكن مع تحول حتى مؤسسة القضاء من قضاء شرعي اللي هو إسلامي أو المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية اللي موجودة دلوقتي، بقاء القانون رهن التراث الإسلامي ورهن الفكر الفقه الإسلامي لم يغير كثيرا من هيمنة الدين أو هيمنة التصور الإسلامي الأشعري على المحاكم المدنية، لأنه في النهاية هذه المحاكم بتتعامل بقانون، هذا القانون بيخرج من الدستور، هذا الدستور بيقول لك في مادته الثانية أنه الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فيعني برغم هذه التقلبات وهذه التحولات ظل برضو في إشكال عظيم أمام فكرة إن إحنا نقول عن إنه الدولة المصرية دخلت بشكل كامل في منعطف الدولة الحديثة، وبالتحديد وبالأخص مع تواجد مؤسسة دينية رسمية داخل الدولة اللي هي مؤسسة الأزهر، بيكون ليها سلطة التقنين والتشريع، بل إنه هي بيكون ليها سلطة يعني سواء كانت هذه السلطة مدسترة أو غير مدسترة، يعني موجودة في الدستور أو لا، لرفض بعض القوانين بعد صدورها من البرلمان. وده ممكن احنا شفناه على فترات كتيرة جدا من 2011 لحد دلوقتي، بل انه هذه السلطة مؤسسة ممثلة في شيخ الأزهر استطاعت في أوقات ما انها تفرض رأيها حتى على رئيس الجمهورية في مواقف وفي قوانين معينة زي موضوع الطلاق مثلا. يبقى الإشكال بقى يمكن صياغته مباشرة كده، ما هو دور الدين في الدولة الحديثة، أو إنه الدولة حين نصفها بأنها أصبحت دولة حديثة بشكل كامل ودولة علمانية بشكل كامل، كيف يكون تواجد المنتج الديني في داخلها، وكيف يكون دور هذه المنظومة الدينية في داخل هذه الدولة على كافة المستويات القانونية والدستورية والاجتماعية. الدين في الدولة الحديثة موضوع شديد الإشكالية بيناقشوا معنا النهاردة ضيفنا اللي بنرحب به كثيرا، الكاتب والباحث الأستاذ جمال عمر، فلنرحب به. أولا أنا بشكرك على أن أنت بتدير اللقاء، وبشكركم على الحضور، لأن في مهرجان معرض الكتاب وفي إطار 25 يناير في وسط البلد وإن أنتوا تحضروا، فأنا بشكركم شكرا جزيلا. فمجرد حضوركم لوحده له دلالة حتى لو احنا ما قلناش حاجة. الحاجة الثانية، اللقاء الماضي أنا كلمت فيه عن تفكيك الأسلمة، وأنا كنت الحقيقة مرهق لأنه كنت جاي من مشوار طويل، لكن ما خدمتش الموضوع بالطريقة اللي أنا كنت أحب، يعني تعرضت له بشكل عام، لكن كنت عايز أتعرض للجوانب المعرفية فيه. فلو تيسر في هذا اللقاء ممكن هضيف جزء في النهاية عن على الكلام اللي اتقال المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم على يعني هادي دخل الموضوع في إطار مجرد اللي هو إيه، الدين والدولة الحديثة. أنا من طبيعتي لما بفكر في الزمان وفي المكان، يبقى أدور على الدين في دولتنا الحديثة، مش الدين في الدولة الحديثة بمعنى الإيه المطلق. ليه؟ لأن الفكر ابن التجربة التاريخية والزمنية، بالرغم أن احنا كبشر مشتركين في جوانب كتيرة جدا، في عوامل مشتركة بيننا كبشر، لكن ما زال لكل ثقافة ايه؟ تجربتها اللي بتفرض خصوصية في التعامل. لأن هنا بيضيع لما نتعامل الموضوع بشكل مجرد كده، بتضيع جوانب مهمة جدا في صراعاتنا مع الواقع، ويتحول الموضوع إلى أن إحنا نتعامل مع مفاهيم مجردة، فيبقى الكلام إيه؟ كلام ينفع النهاردة زي ما ينفع من 10 سنين زي ما ينفع ب10 سنين بعدها. لابد نبدأ من تجربتنا. فلما هو مثلا ذكر أن العلاقة بين الدين والدولة تغيرت بعد صلح وستفاليا، ده هناك ما هم عندهم برضو إصلاح ديني بقالهم إيه؟ 500 سنة في المسيحية. هل معنى انه حصل اصلاح ديني في المسيحية من 500 سنة هناك انه يعني الاوان المستطرقة يعني هيجي علينا كده؟ ما احنا عندنا الارثوذكسية المصرية يعني ما حصلش فيها اي حراك من اذا لابد واحنا بنفكر ايه في اطار الزمان والمكان والاطار الثقافي والصراع السياسي الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه. فأنا هتكلم على دين دولتنا الحديثة. فدين دولتنا الحديثة هيخليني أتكلم على إيه وضع الدين. إحنا طبعاً يعني في شبه اتفاق على إيه بنعتبر الدولة الحديثة، بتبتدي من تجربة محمد علي أو الحملة الفرنسية على مصر، نحن دخلنا في مرحلة أخرى غير المراحل اللي كانت موجودة قبل كده. فهحاول أدي صورة عن طبيعة الدين والدولة أو العلاقة بين الدين والسلطة قبل محمد علي، وبعدين بقى الدولة بتاعتنا الحديثة دي اتعاملت إيه في هذه التجربة. احنا بنقول العصر اللي هو قبل محمد علي بيعتبره البعض لك ايه التاريخ الاسلامي، وكلمة الاسلامي دي تركيب ايديولوجي زي كده المتحف اللي هو كان اسمه متحف الاثار العربية ودلوقتي بقى اسمه متحف الايه الاسلامي، في عملية اسلامة دايرة طول الوقت خلال 150 سنة الماضية على ايه، بتاخد بقى التاريخ، نتكلم عن تاريخ اسلامي، نتكلم عن فقه اسلامي، ودلوقتي بنتكلم على ايه الاسلامه بقى لدرجه ان يبقى البنك اسلامي والزي الاسلامي والمفكر الاسلامي ده غير المفكر المسلم. فالاسلامه تركيب ايه ايديولوجي. انا زي ما اتكلمت المره اللي فاتت على عمليه الاسلامه هي رد فعل على التيارات اللي جاي لنا من الغرب. فالمفكر اللي موجود في القرن ال19 ولقى ايه جاي لنا حاجات بقى بدع، حاجة اسمها الديمقراطية، حاجة اسمها اشتراكية، وحاجة اسمها شيوعية، وحاجة اسمها رأسمالية، فعايزين نعمل الإية بتاعتنا في مقابل هذه الإيه؟ الإيات أو الإزم لو أنت هتستخدم التعبير الإيه؟ الإنجليزي. فحاولنا إزاي بقى التركيبة الدينية بتاعتنا نحولها إلى منظومة أيديولوجية. هنا تيجي حتة الإيه؟ الأسلام. طيب المنظومة دي كان شكلها إيه؟ الناس يقول لك التاريخ الإسلامي والحكم الإسلامي هو مفيش أي قواعد حكمت أي حاكم في التاريخ بتاع المسلمين لارتباطات بالدين، إحنا اللي بنسبق عليها الصبغة الإسلامية دلوقتي. يعني أنت عايز تقول لي التصرفات اللي كان بيعملها معاوية بن أبي سفيان كان بيروح يقول إيه يسأل كده الفقهاء قولي لي الأول حكم الشرع في كذا، ولا التصرفات اللي كان بيعملها هارون الرشيد ينون افتوني في الحكم الشرعي، ممكن تبقى في مسائل ايه شخصيه زي مثلا الصلاه صوم في العبادات في المعاملات الشخصيه. لذلك المنظومه الفقهيه عند المسلمين بشكل عام هي منظومه، شوف التركيب بتاعها يمشي ازاي. في مجال العبادات هتلاقي فقه الصلاه بتتكلم على ايه مجلدات، الوضوء مجلدات، يبقى إذن في العبادات اللي هي العلاقة بين المؤمن والله في تضخم في الايه في الفقه في اللي مكتوب في الفقه عن الكلام ده. تعالى بقى في المعاملات بين الأفراد هتلاقي أقل من حجم اللي مكتوب في ايه في العبادات، بس هي برضو المعاملات على مستوى الايه على مستوى الفردي، يعني زواج وطلاق واحد واحدة، بيع وشراء بين واحد واحدة بين واحد واحد مثلا، معاملات على المستوى الايه الفردي. تعالى بقى في الدايرة اللي هي بين الفرد والسلطة هتلاقي ايه صحراء، يعني شبه ايه مش موجودة في الفقه، واللي موجود فيها اللي هما بيسموها مثلا زي الاحكام السلطانية للمواردي او السياسة الشرعية، كل دي عبارة عن منظومات في الفكر كانت بتصور الواقع القائم مش قايمة على انه بيروح يدرس لها دراسة ايه فقهية من النصوص زي ما الشافعي بيعمل مثلا في العبادات او ابو حنيفة بيعمل، لا ده هو كان ايه بيصور الواقع اللي بايه اللي بيحدث. اذا منظومة الفقه فيها تضخم في مجال العبادات وحجم اقل في مجال المعاملات الفردية، لكن العلاقة بين الفرد والسلطة او العلاقة ما بين سلطة وسلطة او العلاقة ما بين دولة ودولة هتلاقي فيها ايه شبه جفاف. نستدعي بقى اعلانات الجفاف بتاع امينة مختار بقى، فيها جفاف. دي حاجة. الحاجة التانية الفقه في منظوماته بطبيعته فردي. فردي يعني ايه؟ يعني ابو حنيفه ده وتلامذته لما كانوا بيقعدوا في المسجد اللي هم بيقعدوا فيه اللي هم بيسموا المذهب، كلمه المذهب يعني المكان الذي نذهب ايه اليه، ويقعدوا يتدارسوا مع بعض بيقولوا اراء. الاراء دي مش ملزمه لايه لحد، امتى اصبحت الاراء دي ملزمه؟ ملزمه لما السلطه بتحاول توحد المعاملات فتختار هي ايه مذهب وتفرضه بالايه بالقوه. هتلاقوا الناس اللي عندها متابعه للتاريخ يعني عند المسلمين هيقول لك ايه انه العباسيين حاولوا ياخدوا موطئ الامام مالك على اساس ان هو يبقى ايه المانيفيستو اللي كل الفقهاء يمشوا عليه. والامام مالك قال لهم ايه هذا كتب انا طبعا بقول بلغه انا مش بكلامه نخلا حرفيا يعني هذا كتب بايه بعادات اهل المدينه واهل العراق لهم عادات ايه اخرى. شفنا الشافعي كان له فقه في العراق ولما جه مصر بقى له تغير في الفقه اكثر تشددا بس يعني تغير في الفقه. امتى بقى جات السلطه بتاعه الفقه؟ ان مثلا هارون الرشيد يعمل منصب قاضي القضاء ويجيب ابو يوسف اللي هو تلميذ ابو حنيفه ويجعله قاضي الايه القضاء. فيبقى القضاة اللي هيجوا في المحاكم الشرعية للحكم بين الأفراد المختلفين هيبقوا إيه؟ أحناف. فيبقى ناس يبقى هنا جاي من إيه؟ من السلطة ذاتها سيادة مذهب الحنفي إن كل اللي هيشتغلوا اللي هيلاقي له وظيفة في القضاء هيبقى مذهبه إيه؟ حنفي. تعالى بقى نتكلم في مصر في عشية بقى ونهاية القرن الـ18 وبداية القرن الـ19 هتجد في الفقه مصر الصعيد في غالبيته على المذهب المالكي ومنطقة القاهرة وبحري على المذهب الشافعي ومذهب الدولة العثمانية هي متبنية المذهب الحنفي. فكانت المحاكم اللي هي المحاكم الفقهية اللي بيسموها المحاكم الشرعية هي محاكم بيحكم فيها بالمذهب الحنفي. شوف بقى عنه. فكان كل اللي بيدور على وظيفه في القضاء لازم يتخصص في الايه مذهب الحنفي. محمد عبده غير مذهبه للمذهب الحنفي عشان ايه يشتغل في القضاء. يوسف القرضاوي ابوه متوفي وهو سنه صغير فايه وجهوه ان هو ايه خش في المذهب الحنفي لان المذهب الحنفي فيه ايه فيه فلوس وفي اوقاف موقوفه على الدراسه في المذهب الحنفي وهتلاقي لك شغل. اذا سياده مذهب معين مش جاي بكفاءة ايه فكرية ولا حتى انتشار طبيعي. ده كان ممكن يبقى ايه سيادته نتيجة لان حد مثلا عمل مدرسة وانفق عليها فبقى في ايه تلامذة يدرسه. بنسمع عن المدرسة النظامية اللي عملها نظام الملك في الدولة العباسية. المدرسة ديت اللي كان فيها الجويني وتلميذه ابو حامد الغزالي بتدرس المذهب الشافعي في الفقه والمذهب الأشعري في الايه في العقيده. شفنا الدوله الفاطميه الازهر ذاته كان مؤسسه بنيت لنشر فكر المذهب الشيعي الاسماعيلي ولما صلاح الدين اتقلب على الفاطميين وسيطر على الـ على الـ على الحكم اغلق الازهر ده ولم تقم فيه صلاه جمعه لما يقرب من 98 سنه لا تقام فيه صلاة جمعة. وجاب الفقهاء بتوع المذهب الشافعي والأشعري والمذهب الأشعري في العقيدة وهم اللي بيدرسوا فين في جامعة عمرو بن العاص بقى والجامعة اللي كانت موجودة في إيه في مصر. إذن سيادة مذهب سواء كان في العقيدة أو في الفقه له عوامل سياسية واجتماعية سياسية هنا مش بالمعنى السلطة بس المباشر سياسة بمعنى الإيه الأوسع اللي هو جماعات النفوذ داخل المجتمع ومصالحها. فالمنظومة عندنا في نهاية القرن الـ18 وبداية القرن الـ20 هي كانت المذهب الفقهي بالشكل ده والمذهب الأشعري في الأزهر هو اللي ساد. إن هي المنظومة اللي بنسميها دين الوسطية. المذهب الحنفي ما كانش له سلطة كبيرة قوي يعني يدوبك بس في في المحاكم الفقهية لكن أغلبية المصريين يا إما شافعية يا إما مالكية. لذلك الأزهر على مدار 900 سنة لم يتولى فيه منصب شيخ الأزهر ما كانش فيه يعني اسم شيخ الأزهر ده تغير عبر السنين ما كانش بيسموه شيخ الأزهر يعني كان يا إما مالكي يا إما شفع. والشافعية والمالكية يتبدلوا الأدوار مع بعض ويتخانقوا مع بعض على الموضوع ده. لم يتولى مشيخة الأزهر حنفي إلا بعد 900 سنة من إنشاء الأزهر، وهو الشيخ المهدي العباسي سنة 1800 تقريبا 70 يا 72، مع عمل أول قانون صدر لتنظيم العملية في الأزهر، وطبعا الدولة العلية اللي هي أبناء محمد علي هم أحناف، فشيخ العباسي حنفي هو اللي تولى مشيخة الأزهر. ده بالنسبة للجانب الفقهي. في الجانب بقى بالنسبة للعلاقة بالسلطة، معظم المعاملات بين الأفراد محكومة بالعرف، العرف اللي هو دخل فيه اجتهادات فقهية برضه، لأن الناس مفكرة الفقه إن الفقهاء دول جايين كلهم جابوا الكلام من النصوص. الفقه جزء كبير جدا منه جاي على الإيه؟ مبني على أعراف الناس وتعاملات، حتى ممكن يكون فهم لآية أو تصور لحديث وأصبح جزء من الإيه؟ من العرف. وده برضو جزئية على الناس اللي بتتكلم على إيه؟ إحنا القانون عندنا زي ما حتى هادي قال في كلامه، القانون عندنا قايم على الفقه. ما هو الفقه أصبح جزء من إيه؟ من حياة الاجتماعية. نتكلم على 900 سنة مثلا، فهتيجي تقول مثلا عايزين نعمل قانون للأحوال الشخصية، فنشوف بقى واحد خطب واحدة وهيفكوا الخطبة بتاعتهم أو الخطبة بتاعتهم، ترجع له الشكة ولا ما ترجعلوش؟ وعلى أي أساس؟ بقى فيه جزء قايم على العرف اللي هو ممكن يكون مثلا فقهي برضه، يعني رجوع الشكة على حسب تقريبا على ما اتذكر دلوقتي، لو ما كنتش مخطئ المذهب الحنفي ممكن ترجع الشك، لان احنا كانت هديه وترجع. الشافعي مثلا، انا طبعا ممكن اكون لخبطت الاثنين مع بعض في اللحظه دي يعني، بس يقول لك لو حصل تبديل فيها ما ترجعش، يعني لو غيرت فيها حاجه ما ترجعش، فليجي يعمل بقى قانون الشبكه ترجع ولا ما ترجعش، نعمل هنجيب منين؟ اكيد الناس اللي بتحط نصوص في القانون هتعمل هتدور على مصادر للعرف الاجتماعي بما فيها الفقه. يبقى المسألة مش مسألة ان احنا ما ناخدش بالفقه في قضايا، القضية هنا هل اخدنا من الفقه ده امر من الله ولا ولا هو رأي واجتهاد بشري، اللي هو ممكن يجي ناس بعد شوية يغيروا القانون ويخلوه لا ما يرجعش الشبك، او يرجع الشبك، او ما يبقاش في شبكة خالص، او الدولة تخرج من الموضوع بتاع الشبكة، ما لناش علاقة. يعني ارجع تاني، العلاقة بقى ما بين السلطة والفقهاء. الدين والتعليم الديني عبر التاريخ كان تمويله في معظمه جاي من الناس مش جاي من السلطة، يعني اللي كانوا بيروحوا يحفظوا في الكتاب حتى منتصف القرن العشرين هو بيروح يحفظ وأبوه وأم بيدفعوا لمين؟ للشيخ. يبقى تمويل التعليم جاي منين؟ من المجتمع، مش جاي منين؟ من السلطة. فالسلطة مش لهاش ده علاقة مباشرة ما بين أبو طه حسين والشيخ اللي بيحفظه القرآن وبيعلمه القراءة والكتابة. الحاجة التانية نظام الأوقاف. نظام الأوقاف إن حد أوقف أرض مثلا وعراعها ويصرف على إن المقرأة اللي بتحفظ قرآن في جامع السيدة نفيسة مثلا يصرف عليها من هذا الوقف. فكان التعليم الديني مرتبط بالناس. هنا بقى تفتكروا إن اللي كان بيوصل صوت الناس للحكام كان مين؟ كان الفقهاء والمشايخ، لأن كان تمويلهم جاي منين؟ من المجتمع. فهو كان بيسترضي هو كمان مين؟ المجتمع. يعني حتى هو في اجتهاداته الفقهية لما هيجتهد هيبقى السلطة بتاعته فين؟ لان هو لو ضايق الناس اللي موجودين في القرية هيحصل له حدش هيبعت له عيال. اذا معظم المنظومة الدينية كتعليم وكأوقاف كانت تمويلها جاي من الايه؟ من المجتمع، باستثناء يعني منصب في القضاء اللي هو معمول من ايام الدوله اللي شغله في القضاء بقى تبع الايه؟ تبع السلطه. اذن العلاقه المشايخ كانوا هم قاده الجماهير والواسطه بينهم وبين الحكام، سواء كان سلاطين المماليك او بعد كده الدوله الايه؟ العثمانيه لما يجي الوالي مثلا وكده. لما دخلنا بقى مع منظومة الدولة الحديثة مع محمد علي حصل تغير كبير هنا. ايه التغير؟ الحياة اليومية للمواطنين، ما كانوش حتى مواطنين، للرعاية في الدولة العثمانية، ان الوالي قاعد في القلعة ما فيش اي خدمات بتقدمها الدولة لمين؟ للأفراد، لا تعليم ولا رعاية صحية ولا أي حاجة. المجتمع بيحل مشاكله بتنظيمات اجتماعية أهلية، شيخ الحدادين وشيخ العطارين وشيخ مش عارف التجار لهم طائفة والطوائف والأمور دي كلها. إذن الدولة كانت دورها حاجتين اتنين، السلطة كانت دورها حاجتين اتنين، الأمن العام وجباية الإيه؟ الخراج، الضرائب بقى، المكوس، الخراج، كل الأمور دي كلها. لما جينا بقى دخلنا في منظومة الدولة الحديثة حصل تغير مهم هنا، ان تكونت مكنة بنسميها مؤسسات الايه؟ الدولة الحديثة، بداية من الجيش كأول ايه؟ مؤسسة. جيش محمد علي هو كان عمود الخيمة الذي من اجله وعلى هداه انشئت كل المؤسسات الثانية. يبقى احنا عملنا جيش، والجيش ده فيه عساكر وعايزين نحافظ على صحتهم، فبنعمل القصر العيني لإيه؟ لتخريج أطباء وممرضين وغيرهم اللي هم المحافظة على إيه؟ على صحة الجنود. بنعمل مدارس للتعليم. كان لما تسمع مثلا رفاعة بيك ورفاعة باشا دي رتبة عسكرية، يعني رفاعة بيك ورفاعة باشا دي رتبة عسكرية، يعني كل المدارس اللي هي التعليمية دي رتبة عسكري. يبقى إذن المدارس معمولة كلها، يبقى نظام التعليم، نظام الصحة، نظام المواصلات، نظام الاتصالات، نظام البنزينات، نظام، هي نفس الايه؟ البنية معمولة من أجل الايه؟ بتخدم على الجيش اللي هو عمود الخيمة. فتكونت مكنة اللي هي بنسميها مؤسسات الدولة الحديثة. مؤسسات الدولة الحديثة دي تطلبت ان يبقى في ناس تشغل هذه الايه؟ الماكينة. فجينا دلوقتي كده الازهر بتقليديته مش هتنجز في الايه؟ في الموضوع ده. فاخونا محمد علي عمل ايه؟ وده نهج عايزكم تلاحظوه في اطار الدوله الحديثه طول الوقت قديما وحديثا، بتعمله اللي هو ايه؟ يسيب القديم على حاله ويعمل مسار موازي جديد جنبه، ويبقى عندنا الايه؟ الثنائيه. ففي التعليم الأزهر سيبوه على حاله، ونعمل نظام ايه؟ التعليم الحديث اللي هو جه من فوق بقى، المدارس العليا الاول، وبعدين ابتدينا ايه؟ ننزل من الهرم، عملناه مقلوب، مش تعليم من تحت وبعدين نعمل المدارس اللي فوق، لا، ابتدينا بالمدارس اللي فوق وننزل على تحت يعني. فالمنظومه كلها قامت على انه يعني ازاي نخلق طبقه جديده تشغل الماكينه بتاعت الايه؟ الدولة. فلما نعمل نظام التعليم بقى اللي هو ده، بقى عندنا تعليم ديني فقهي، سواء كان تعليم للمسلمين في الأزهر أو تعليم ديني بالنسبة لغير المسلمين في التعليم الديني الكنسي اللي موجود، أو التعليم اللي هو قائم على الملة. وعملنا المدارس الايه؟ الحديثة. المدارس الحديثة دي لما جينا ناخد من أوروبا خدنا ايه؟ ثمرة الحداثة. عايزين نعلم بقى هندسة وطب وبتاع والكلام ده كله، وما لناش دعوة بإيه؟ لأخونا رفاعة الطهطاوي يقولك إيه؟ الضلالات الحشوية، اللي هي إيه؟ الأمور الخاصة بقى بالفكر والفلسفة فبناخد ثمرة المنتج اللي أنتجته الإيه؟ الحداثة في كل ما هو مادي. لذلك كل البعثات اللي أرسلها فترة محمد علي كانت بتقوم بإيه؟ في دراسة الجوانب الإيه؟ المادية التطبيقية المباشرة دي. رفع طاقته هو كده يعني كان فلت هو اصلا ما كانش رايح عضو بعثه ده هو كان رايح ايمان ومش هو اللي يتحول مش البعثه هي اللي حولته اللي حوله وسنده في تعليمه الراجل جمار اللي كان بيرعى البعثه الفرنساوي يعني فضل جمار علينا اكتر من فضل اخونا محمد علي وبعثاته. طب العلاقه بقى مع الدين عملت ايه؟ ان بقى عندنا ثنائيات موجوده طول الوقت تعليم ديني وتعليم بين قوسين حديث مدني اميري في المدارس اللي هي ايه انشئت الفتره بتاعت محمد علي ما كانش فيها يعني كل القوانين اللي هو اصدرها تعتبر زي ما طارق البشري بيقول يعني قوانين تخش في القانون الاداري يعني ما دخلش مثلا في المحاكم الفقهيه يدخل عليها اي حاجه كانت كلها قانون الفلاح قوانين خاصه بالايه ان ما فيش حد يعتدي على الاراضي الزراعيه مفيش حد. بس محمد علي عمل حاجه ثانيه الازهر مثلا كان له اوقاف فمحمد علي يعمل ايه اما سيطر على كل الاراضي بتاعه الايه الاوقاف بتاعه الازهر وانتوا عايزين الارض في ايه هديكم مبلغ من الايه من المال مباشره لما هو عمل كده بقى مين اللي بيتحكم دلوقتي في المال اللي رايح للازهر سلطه مين محمد علي هو خد كل ارض الاوقاف واداهم مبلغ من المال ايه سنوي النهج ده صارت عليه الايه الدوله المصريه ان هو تحويل غايه الاوقاف لدرجه ان احنا بقى ايه انشانا بعد كده وزاره للاوقاف واحكي ازاي العمليه دي اتغيرت اذا علاقه بالدين بدات هنا يسيبوهم على حالهم يسيبوا الازهر على حاله وينشئوا التعليم الموازي لهم الفتره بتاعت اسماعيل كانت هي اللي فيها تغير كبير بقى ليه التغير الكبير لان التحديث في فتره اسماعيل اخذ منحى مختلف شويه عن التحديث بتاع محمد علي عايز يجيب مدفع ويجيب بارجه ونعمل جيش اللي عشان نحارب الايه يعني نبني قوه اللي هي القوه الماديه المباشره اسماعيل وسع دايره اللي احنا بناخده من اوروبا شويه ان احنا بقى جبنا مثلا الصحافه ان احنا نجيب امور اوسع من الطب والهندسه والحاجات دي كلها وملاحظه برضو تاخدوها في اعتباركم ناس عمال يقول لك دوله اخواننا الاقباطي يقولوا محمد علي بني الدوله الحديثه وكده لم يدخل مدارس محمد علي طب وهندسه والحاجات اللي عملها دي ابطي الا مع الاحتلال الانجليزي مصر كان في الدوله العليه في مجلس الاعيان يعني لو حصل مثلا ان واحد من العيله المالكه قتل حد مثلا مش هيروح قدام الايه القضاء العادي في مجلس الاعيان يعمل الكلام المجلس الاعيان ده لم يدخله اي ايه ابط ده لسنين طويله يعني حتى بنتكلم عن نهايه القرن 19 وبدايه القرن العشرين يعني اذا هي برضو دوله حديثه بايه من قشره من بره لكن هي نفس البنيه الايه التقليديه القديمه اللي قايمه على الطائفه اجيب لك بقى مثل دقيق ونتكلم فيه ناخد مساله الفقه ومساله القانون زي ما اتكلمت من شويه ان منظومه الفقه ما كانتش ملزمه مين اللي جعلها ملزمه تبني السلطه الايه لمذهب ما وتفرض ان يبقى المحاكم الفقهيه يبقى قاعد فيها بس كانت معظم الناس تحل مشاكلها بالايه بالعرف امتى يروحوا المحاكم اللي هي بيسموها المحاكم الشرعيه ده لما يكون واحد بقى مش عايز يحل يعني زي ما هو بيحصل دلوقتي هتلاقي 90% من خلافات المصريين بتحل بالمجالس الايه العرفيه حتى ده احنا عندنا حتى دلوقتي وزاره الداخليه لما بتتزنق بتعمل مجلس ايه عرفي لمواجهه الفتنه الطائفيه لحد دلوقتي فمعظم المعاملات كانت تحل ايه على حسب العرف جينا في فتره اسماعيل النفوذ بتاع الأوروبيين بقى لهم مميزات وامتيازات كتيرة جدا خدوها من الدولة الايه العثمانية. فوصلنا لدرجة ان مثلا في فترة 1860 و 1865 وكده من ضمن الامتيازات اللي خدها الأوروبيين ايه، في حوالي 17 جنسية لو حصل خلاف ما بين مصري وانجليزي يقف قدام القنصل ايه الانجليزي، وحكم القنصل الانجليزي هو الايه اللي يسير. فاصبح الاوروبيين وضعهم في مصر غير خاضعين لاي ايه سلطه. مش بس كده، بقى عندك 17 منظومه ايه قانونيه مختلفه. قدام القنصل الفرنسي هنمشي القوانين الفرنسي، قدام السويسري هنمشي القوانين السويسريه، قدام الانجليزي هنمشي القوانين الانجليزيه. ده مش بس كده، ده كان بيجي مثلا ايه شوام وتونسيين يحملوا الجنسيه الفرنسيه عشان ايه، علشان يصدر لهم احكام من القنصل على الحكومه المصريه اللي هي المفروض عليها انها ايه تطبق. فبقى يحدث نصب باسم الايه الجنسيه. من ضمنها حاجات ظريفه جدا اقول لكم على حاجه يعني مضحكه شويه، ان محمد عبده ولطفي السيد وقاسم امين في نهايه القرن ال 19 قالوا ايه، احنا علشان ناخد امتيازات الاجانب ونفتح صحيفه في ظل الاحتلال الانجليزي يعني، حد مننا هيروح سويسرا وياخد جنسيه ايه سويسرا. والزياره بتاعت قاسم امين ومحمد عبده ولطفي السيد اللي هو كان محمد عبده راح يتعلم فيها فرنساوي وكده، كانت هدفها ايه، ان واحد ياخد الجنسيه الفرنسيه فلما يجي يبقى له حقوق الايه الاجانب هيعامل على انه سويسري في الرعيه السويسريه. ومن هنا تيجي عقده الايه الخواجه اللي احنا عملناها، لانه ما كان لهم حقوق مش موجوده لمين للمصريين. فانت دلوقتي عندك 17 منظومه قانونيه. اسماعيل ونبار باشا عايزين يعني يحدوا من السبهلله اللي موجوده دي، فقالوا هنعمل ايه، احنا هنعمل نظام قانوني على النظام الاوروبي علشان الاوروبيين يرضوا ايه يخضعوا له، وهنعمل حاجه محاكم يسموها المحاكم المختلطه، يبقى فيها ايه قضاء اوروبيين وقاضي مصري، وتبقى القوانين بتاعتها معموله على النسق الايه الاوروبي، عشان بدل ما يبقى عندنا 17 منظومه قانونيه يبقى عندنا ايه محكمه واحده. والمحكمه دي تقوم بدور الفصل ما بين الاجانب وبين المصريين في حاله الايه الخلاف. من هنا اتعملت المحاكم الايه المختلطه، واتعمل لها قانون سنه تقريبا 1876 عاملينه على النظام الايه الاوروبي. هو في غالبه واخد على النظام اللاتيني، يعني المنظومه الفرنسيه والايطاليه. واتعملت المحاكم المختلطه وبقت محكمه دار القضاء العالي اللي موجوده المبنى بتاع دلوقتي، كانت مبنى محكمه المختلطه. المحكمه المختلطه دي استمرت لحد 1949. المحاكم المختلطه دي لما جينا نعمل بقى القانون للمحاكم المختلطه جم قالوا ايه، طيب اللي هتنظروا المحاكم المختلطه هو القضايا اللي هي بقى خاصه تجاريه، لكن تظل الاحوال الشخصيه بين واحد انجليزي وواحد انجليزي او واحده انجليزيه وواحد انجليزي قدام القنصل الايه الانجليزي، والاحوال الشخصيه للفرنساوي وهكذا. يبقى انت عندك دلوقتي ما زال حكم قنصلي في الاحوال الشخصيه وحكم في المحاكم المختلطه، يبقى ده قضاء قنصلي وقضاء مختلط. ونيجي بقى عند اللي هم بيسموه اهل البلد بقى، اهل البلد القضاء بتاعهم يبقى ايه بين المسلمين وبعض في الاحوال الشخصيه، هيبقى قدام المحكمه الايه الشرعيه اللي هو القضاء الفقهي، والملل الاخرى على حسب القضاء الايه الملل الطائفه بتاعتها. يبقى عندنا كام نوع من القضاء دلوقتي، اربع انواع من القضاء. جينا بقى طبعا عملنا قوانين بتاعه الحكم المختلط، عايزين نعمل بقى قانون للايه ننظم القضاء بالنسبه للوطنيين، كانوا بيسموهم الوطنيين المصريين وبعضهم ببعض بقى. فجت فكره ان احنا هنعمل محاكم اهليه تمشي على النظام القوانين الجديدة بقى، لان ما ينفعش بقى في معاملات كتيرة جدا تجارية ومعاملات مش عارف ايه، ما ينفعش فيها النظام الايه القديم. خلي بالك المحاكم الفقهية اللي هي المحاكم الشرعية ما كانتش بتفصل الا في امور خاصة بايه، معاملات بين افراد سواء زواج وطلاق او ارث وميراث وكده، او معاملات اللي هي تجارة برضو بس بين ايه، بين افراد. يعني كل المنظومة اللي هي ما بين الفرد والسلطة غير ايه مطروقة، ما بين مؤسسة ومؤسسة غير مطروقة. كان في حاجة اسمها ديوان المظالم. ديوان المظالم ده ماشي على اي قانون بقى؟ على ماشي على قانون الفتوة بتاع نجيب محفوظ في الحرافيش، اللي هو السلطة وجبروتها، واحنا بنحاول نستعطف السلطة عشان ايه ناخد حقوقنا يعني. فقالوا احنا عايزين ننظم القضاء بتاعنا بايه، قضاء حديث. وعملوا فعلا منظومة قوانين، وبعدين جه الاحتلال الانجليزي في مصر فأجلها ليبدأ 1883 بداية المحاكم الأهلية اللي هو القضاء اللي احنا بنشوفه دلوقتي، اللي هو القضاء الايه المصري اللي موجود دلوقتي. انا بحكي الحدوتة دي ليه بقى؟ عشان ارجع تاني لموضوع الدين والعلاقة بالسلطة. زي ما قلت الفقه غير ايه ملزم، لكن القانون لازم ان يبقى ايه ملزم. الفقه قايم على التمييز، بنية الفقه قايمة على التمييز. ازاي؟ التمييز بين الذكر والانثى، التمييز بين المسلم وغير المسلم، التمييز بين الكبير والصغير. ده كان في تمييز على حسب الغنى والايه والفقر. يعني انت لما تيجي تشوف مثلا في ايه في في حتى في العبادات، هو لما يجي يعمل فقه الوضوء مثلا، ده وضوء الذكر غير وضوء الايه الانثى، لان لها احكام مختلفه عن احكام الايه الذكر. فبنيه الفقه بنيه قايمه على التمييز اصلا. بنيه القانون يعني انت هتجد مثلا في بنيه الفقه انه كل الفقهاء الاربعه اللي وصلونا اتفقوا على انه ايه، لا يقتل مسلم بذمي. يعني لو واحد مسلم قتل واحد غير مسلم لا يقام عليه الحد، لان دم المسلم اعلى واهم من دم الايه غير المسلم، هو يدفع ايه يدفع دين. باستثناء المذهب الحنفي قال انه يقام عليه الحد لو كان القتل غيلة، يعني ايه غدر. لكن كل المذاهب متفق على ايه، لا يقتل مسلم بايه بذمي. فانت لما هتيجي تعمل القانون بقى، القانون ما ينفعش فيه انه يبقى القانون في اسكندرية غيره في اسيوط غيره في اسوان، لازم يبقى نفس القانون ايه واحد. الحاجة التانية المساواة في المراكز القانونية ما بين الايه المتقاضين، يعني دية الذكر في القتل غير دية الايه الانثى غير دية الطفل. في القانون ما ينفعش ايه التمييز، الدم واحد. فازاي بقى ننتقل من منظومة الفقه اللي قايمة على التمييز الى منظومة القانون اللي قايمة على الايه على المساواة، وننتقل بقى من فكرة الرعاية الى فكرة الايه المواطنين. انا عارف انتوا نمتوا، بس يعني هختم بالجزئية دي. فجينا المنظومات القانونية اللي موجودة في الغرب معمولة على انه ايه عمود الخيمة في النظام القانوني هو القانون المدني. القانون المدني ده يعني مثلا في المنظومة الفرنسية ولا الإيطالية ولا حتى في المنظومات الانجلوساكسونية الانجلوساكسون، القانون المدني بينظم العلاقات بين المواطنين في كل معاملاتهم بغض النظر عن ايه عن الأصل والدين والمعتقد، بما فيها الزواج والطلاق، لأنه بينظم كل الايه أنواع المعاملات. فالقانون المدني يضمن فيه عقد زواج، لأنه عقد زي عقد البيع والشراء وعقد الإيجارة وعقد مش عارف ايه كل برضو. فجينا هنا دلوقتي كده هنعمل منظومة القانون بتاعنا، هل هيضمن فيها عقد الزواج؟ في القانون المدني، لانه لو ضمن في العقد في في في في, في القانون المدني يبقى لازم شروطه تبقى واحده لكل الايه المواطنين. هنا بقى اللي هي النقله من الفقه للايه للقانون. فجم قالوا قالوا احنا مش عايزين نفتح على نفسنا دوشه، نخلي الاحوال الشخصيه زي ما هي، ايه المسلمين يروحوا المحاكم الفقهيه والغير المسلمين في الايه القضاء الملي بتاعهم وهكذا، والاجانب في قضاءهم الايه القنصلي، ولا يضمن موضوع الاحوال الشخصيه في القانون الايه المدني. ده مسكنا العصا منين؟ من المنتصف. عمليه التحديث عندنا كلها قايمه على ان احنا ما نحلش جذر شيء، بنمسك العصا من ايه من المنتصف. فاتعمل القوانين بقى، عملوا قانون تجاري وقانون مش عارف اجراءات وقانون ايه، واشتغلت المحاكم الايه الاهليه. بس بقى عندنا ازمه ايه؟ المحاكم الاهليه الوطنيه ديت اللي هي سنه 1883 سلطتها غير، ليس لها سلطه على الاجانب. الاجانب خاضعين للقضاء المختلط وخاضعين للايه للقضاء القنصلي في احوالهم الشخصيه. فالاحتفال في سنة 33 بمرور 50 سنة على تأسيس المحاكم الأهلية، بقى في بقى جماعة القضاء بتوعنا الجداد بقى عايزين ايه؟ احنا عايزين القضاء المصري بعد الثورة 19 بقى، عايزين القضاء المصري بقى ايه؟ يخضع له كل القاطنين على الأرض المصرية، وما بقاش فيه التمييز اللي شغال فيه الايه؟ القضاء المختلط. فاستطاعوا ان هم ياخدوا في من مؤتمر اتعمل في باريس مش فاكر في سويسرا تقريبا، انه ايه فتره لمده 12 عام مصر توفق اوضاعها وتعمل قوانين على النظام الاوروبي، وبعدها يعني في سنه 49 يبقى كل القضاء ايه موحد، كل القاطنين على ارض مصر يخضعوا للقضاء الايه الاهلي. ده استدعى اعاده كتابه بقى للقانون. ده الشغل اللي عمله عبد الرزاق السنهوري في قانون المدني، وعملنا بقى قوانين جنائيه تانية وعملنا. انا مش هفصل في كلام السنهوري دلوقتي، بس الفكره الاساسيه وايه تعامل دولتنا الحديثه مع الدين. تعامل دولتنا الحديثه مع الدين لم ينتقل من منظومة الفقه القديمة القائمة على التمييز إلى منظومة الايه القانون القائمة على المساواة. لم ننتقل من منظومة الرعاية إلى منظومة الايه المواطنين. في عجالة جدا هقول ده بالعكس، ده هي الدولة الحديثة مع الاحتلال الإنجليزي لمصر. الإنجليز سيطروا على كل ايه على كل المنظومة بتاع الحكومة، الجهاز الإداري للدولة يعني، وتركوا للخديوي، تركوا له الأوقاف، وتركوا له شؤون الأزهر. يبقى بقى كل إدارة الحكومة بقى اللي هي وزارة الأشغال ووزارة الخارجية والحاجات دي كلها كانت تدار منين؟ من قبل اللي مسيطر عليها الإنجليز. وتركوا الأزهر وتركوا الاوقاف للخديوي على اساس ان دي امور خاصه بايه انا اسف امور خاصه ب يعني امور دينيه خاصه بالله. فاخونا الخديوي عمل بقى اتعمل اول قانون للازهر زي ما قلت 1872. هنا بقى تدخل الدوله في ايه في السيطره على الايه الازهر. ده كان سداح مداح يعني، ما كانش فيه نظام في كيف يتم اختبار العالمية للأزهريين. بدأ يتعمل له قانون لتنظيم الأحوال داخل الأزهر. لكن الأزهر طول الوقت هو في معية مين؟ في معية القصر بتاع الخديوي في مواجهة الأوروبيين الإنجليزي يعني. فعباس حلمي الخديوي، عباس حلمي شم نفسه شوية. هو إيه يحيى حقي كان قال إن عباس حلمي اختاروه وهو كان أفقر واحد في العيلة العلية. فعباس حلمي عشان يغتني كان بيغتني على أموال الأوقاف. وده سر الصراع والخلاف اللي حصل بينه وبين محمد عبده، إنه عباس حلمي كان عايز ياخد حتة أرض يبدلها بأرض تانية عشان يعني، ومحمد عبده قال إيه لأ، برغم إن عباس حلمي كان هو اللي بيدعم محمد عبده وتعاملت له دار الإفتاء والحاجات دي كده من في نهاية القرن 19 يعني، إلى إنه إيه، فعلشان يواجه عباس حلمي يواجه السلطة بتاعت الإنجليز، عملوا حاجة سموها هيئة كبار العلماء سنة 1911، اللي هي إيه؟ هيئة مكونة من 9 أحناف و9 مالكية و9 شافعية و1 حنبلي، لأن المذهب الحنبلي كان دايما ملوش أنصار كبيرة عندنا، وشيخ الأزهر ووكيل الأزهر، فيبقى مجلس فقهي مكون من 30 شخص. هو ده المنظومة دي بتاعت هيئة كبار العلماء، هي المنظومة اللي كانت بتخاطب بت بت بت بتحاكم علي عبد الرازق لما قال الإسلام وصول الحكم في مواجهة إيه سعي الملك فؤاد إن هو يبقى خليفة المسلمين بعد إلغاء الخلافة. يبقى الأزهريين ماشيين دايما في معية مين؟ معية القصر بتاع الخديوي. ولما عمل كده عباس، قامت الحكومة عملت وزارة للأوقاف، يعني سحبت منهم كمان الايه الأوقاف انها تبقى فيها وزارة وبتتبع الوزارة اللي تحكم فيها الانجليز. سريعا كده وممكن في الاسئلة هفصل في الكلام ده، هيئة كبار العلماء دي لما جت منظومة يوليو بدأت عملية السيطرة على الأوقاف أكتر شوية. يعني الأوقاف اللي كانت بتديرها وزارة الأوقاف هي عبارة عن إيه؟ أوقاف العيلة الإيه؟ الأسرة العلوية. لكن كنت ممكن تلاقي الأزهر حد مثلا عمل وقفية على المقرأة بتاعة القرآن الموجودة فيه، حد واحد مثلا عندنا جامع مش عارف كبير شوية فمعمول له إيه؟ إن عيلة هي اللي بتصرف على الإمام. يعني تلاقي مثلا واحد زي يوسف القرضاوي لما تخرج راح يشتغل إمام، فبيعملوا له اختبارات. كانت في اللي بيدير المساجد كان إدارة أهلية، يعني ممكن إيه مؤسسة، ممكن عيلة كبيرة شوية عندها مال فعندهم جامع بيصرفوا عليه. ما كانتش الدولة مسيطرة عليه، السيطرة من الدولة على المساجد ابتدت مع عباس. لكن لما دخلنا في منظومة يوليو بقى السكيل المدى بتاعها زاد، إيه إنه حصل نوع من التأميم شبه الكامل للإيه؟ للسيطرة على النشاط الأهلي. فسنة 1961 بمشروع إصلاح الإيه؟ الأزهر. الأزهر كان يتحول في سنة 28-29-30 إلى أنه بيتحول بقى من الجامع بالطريقة التقليدية إلى أنه يبقى فيه 3 كليات، عملوا كلية للشريعة والقانون، وكلية للغة العربية، وكلية لأصول الدين. سنة 52 لما قامت منظومة يوليو كان كل الأزهر سلطاته عبارة عن إيه؟ هما 3 كليات و6 معاهد أزهرية. 3 كليات في القاهرة و6 معاهد إيه؟ أزهرية. اتعمل مشروع إصلاح الأزهر سنة 61، وإحنا عايزين نحول الأزهر ده إلى إيه؟ إلى جامعة يبقى فيه طب وهندسة وزراعة، ويبقى عندنا المهندس المتدين اللي احنا هنبعته أفريقيا عشان ايه يهدي وينشر الإسلام، والطبيب وفكت هيئة كبار العلماء واستبدلت بايه بمجمع للبحوث الإسلامية. قال لك دلوقتي العلم تطور، ومجمع البحوث الإسلامية عايز خبرات غير الفقه بس، يبقى فيه أطباء ويبقى فيه ناس بتوع لغة عربية وناس فتعمل مجمع البحوث الإسلامية. شوف بقى المنظومة بتاعتنا الدينية اللي هي تبع الدولة دي بعبارة عن ايه؟ عندنا مجمع البحوث الإسلامية تبع الأزهر، وفي مشيخة الأزهر 5 دقائق انتوا بقى صوروا عليه. مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وزارة الأوقاف عملت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعندنا دار إفتاء. ولو حكيت لكم الحدوته بتاعت دار الافتاء دي اتعملت ليه هتعرفوا ان احنا بنعمل حاجات ونسيبها كده عشان ايه، حتى بالرغم ان مهمتها ايه انتهت. فأصبح دلوقتي هو دلوقتي احنا في 2020 كليات الأزهر ما يقرب من 90 كلية، عدد المعاهد الأزهرية بنتكلم على 25,000، اللي هما كانوا 6 52، وعدد الكليات كانوا ايه 3، عدد الطلاب احنا بنتكلم على 1.5 مليون بقى، يعني معاهد وكليات وكده بنتكلم على 1.5 مليون وكده. المشكلة مش في كده، المشكلة ان بقت هي نفس النهج القديم بتاعة السلطة، اللي هو تعمل ما تحطش البيض كله في سلة واحدة. يبقى عندنا دار إفتاء، وأول حاجة حصلت بعد 2011 جريوا الأزهريين ورجعوا هيئة كبار العلماء مرة تانية، اللي احنا عملناها عشان لغناها وعملنا مجمع البحوث الايه الإسلامية. فبقى دلوقتي عندنا هيئة كبار العلماء تاني ومجمع البحوث الإسلامية داخل الأزهر بجانب طبعا الايه المشايخ، وعندنا وزارة الأوقاف فيها المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، وعندنا دار الإفتاء. فلو جالنا شيخ أزهر يعني متشدد شوية يبقى دار الإفتاء تمشي لإيه الحال، لو الاثنين شادين حلو شوية يبقى وزارة الأوقاف إيه تمشي الحال. المنظومة بتاعت السلطة دائما تعمل إيه حاجات متوازية علشان ما تحطش البيض كله في سلة واحدة. ممكن اضرب لك بقى امثله كتيره جدا. عاملين ده في القضاء، معمول ده في المنظومه الدينيه، معمول ده في كل المجالات. بالنسبه اللي هو الاطار اللي انا قلت عليه في البدايه، يسيبوا القديم على حاله ويعملوا ايه اتجاه موازي. فاصبحنا الثنائيات اللي عملها محمد منظومه محمد علي ما زالت موجوده حتى الان، تعليم ديني وتعليم ايه مدني، عندنا فقه وعندنا قانون، والصراع طول الوقت على ايه هو اللي هيسود، منظومه الفقه ولا منظومه الايه القانون. واكتفي بهذا القدر على ان نفصل في النقاش، وانا في استعداد لمماحكتكم وسجالاتكم، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ جمال عمر، والحقيقه سرد لنا سرد تاريخي كان شديد الاهميه لان احنا نشوف ازاي كان تطور منظومة الدين داخل الدولة المصرية، وازاي كان بيتطور دور الدين من وقت للتاني. وانا الحقيقة اللي استنتجته يعني من كل هذا السرد انه وهو الاستنتاج الطبيعي فيما يتعلق بتطور الشكل الديني في كل الدول، هو انه السياسي هو المحرك للدين مش العكس هو الصحيح، بل انه السياسي احيانا بيستغل الديني لتحقيق مآربه، وليس أيضا العكس هو الصحيح، لدرجة أنه سطوة الديني على المجال العام لو رجعنا لأصلها سنجد أنها زي ما قال الأستاذ جمال ما هي إلا اعتناق السياسي أو السلطة السياسية لمذهب ما، فيتحول هذا المذهب إلى جبر على المجال العام. النقطة الأخرى اللي أنا حابب أشير إليها وهي مسألة حتى تكون منظومة الفقه نفسها، وكان أشار الأستاذ جمال إشارة الحقيقة بالغة الأهمية لمسألة أنه فهم النص أساساً فيما يتعلق بتنظيم الفقه نفسه أو إنتاج منظومة الفقه كان مرتبط بالفهم البشري لهؤلاء الناس في هذا المكان اللي أنتج فيه هذا الفقه. يعني جات لي إشارة الحقيقة وأنا بكلم والأستاذ جمال بيتكلم لما يتعلق بمسألة الإعجاز العلمي. ما هو أنا يعني الحقيقة عندي رأي منذ فترة بعيدة على مسألة أنه النص لا ينطق، نحن الذين ننطق النص، النص إحنا اللي بنستنطقه، هو بالأساس لا ينطق. الأستاذ جمال أنا حضرت معاه محاضرة الحقيقة امبارح كانت بلغة الروعة، وأشار إلى هذا الأمر، إلى أنه المصحف أو القرآن الكريم هو كتاب متواجد عندك في منزلك، انت اللي بتقوم بفتحه وقراءة نص منه ووضع تأويل لهذا النص. تأويل هذا النص هو تأويلك انت اللي مرتبط بالواقع بتاعك. اللي يخليني اشير هنا لمسألة الاعجاز العلمي انها اشارة مرتبطة بنفس السياق. الاعجاز العلمي ايه هو؟ هو في منتج تكنولوجي ما أنتج في الغرب أو في الشرق أو أي ما يكون، إحنا بناخد هذا المنتج تمام، بياخده شيخ ما سين أو صاد وبيجيب نص ما وبيستنطق النص لكي يؤدي إلى نفس المراد اللي بيريد به هذا المنتج التكنولوجي. يبقى في النهاية اللي استنطق النص وربطه بهذا المنتج هو هذا الشخص، وفي النهاية اللي استنطق النص لأنه يتفق مع هذا المنتج هو المنتج ذاته مش المنتج النصي أصلا. ده كانت حاجة كده جات لي الحقيقة وهو الأستاذ جمال بيتكلم، وبنشكره الحقيقة على محاضرته الرائعة، وهنفتح الآن باب المناقشات والمداخلات، اللي عنده مداخلة يتفضل يرفع ايده. تفضل يا ريت بس كل حد قبل المداخلة يعرفنا بنفسه الاسم الأولاني بس، بلاش الاسم الثلاثي والنبي. اسمه رباع. لا مش رباع. أنا الحقيقة احنا دايما بنشوف بكل الأمم انه الفلاسفة هم اللي بيدفعوا للتغيير، انه حتى الفلاسفة هم اللي بيدفعوا البحث العلمي وهم اللي بيدفعوا حتى المعمار. انا شايف ان في عندنا مشكلة كبيرة جدا انه رجال الدين على عداء تام مع الفلاسفة والمفكرين، وانهم كمان منتبهين تماما لخطورتهم، فبالتالي بيعملوا على يعني قتلهم وقتل افكارهم، ولما بيغلبوا بيوصفوهم بالكفر، وده شفناه يعني حديثا خالص مع ناصر حمدوزي. انا عايز اعرف كيف ندفع المشتغلين بالفلسفه ونشجعهم ونحميهم، خاصه ان انا شايف ان فكره تغيير الدين او تغيير منطوق الدين ولا اخره مش هيقوم بيه ابدا المشايخ، لا يقوم بيه الفلاسفه، ولو اقتنعوا المشايخ او المجتمع وده هو برضو الفلسفه هو اللي قادر على كده ممكن يحصل هذا. تمام، في مداخلة تانية؟ ناخد اثنين ثلاثة مع بعض. تمام، تفضل. ممدوح مكرم، يعني في البداية أريد أن أربط ما تحدث فيه الأستاذ جمال وبأزمة التحديث في مجتمعنا المصري بشكل عام ومجتمعاتنا العربية بشكل خاص. أزمة التحديث هي مرتبطة بمجموعة من العوامل، عوامل ذاتية خاصة بهذه المجتمعات أو مجتمعنا تحديدا في طريقة تطوره، وعوامل موضعية مرتبطة بظروف خارجية فرضت شيء معين. والأستاذ جمال أشار مثلا إلى حتى الاحتلال الإنجليزي، هو لم يغير في البنية بشكل عميق، هو غير البنية من السطح، وهو يعني كما قال ترك مثلا موضوع الأوقاف والأثر، ترك للسلطة وهو اكتفى بالمسائل التي لها علاقة بمصالحه في مصر. فهنا العوامل الذاتية هي مرتبطة كيف تطورنا نحن، يعني نحن منذ القرن الخامس الهجري وحتى ما قبل القرن الخامس الهجري هناك حالة خفوت أو حالة انهيار لمنظومة الحضارة العربية الإسلامية مرتبطة بأوضاع اقتصادية واجتماعية معقدة. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة انهيار المدن والحواضر الإسلامية بسبب ان هناك حملات اتت من اوروبا بين قوسين الحملات الصليبيه ثم غزوات التتار، فادت الى تراجع التجاره، فبالتالي طرق التجاره القديمه تم السيطره عليها من قوه اخرى، فخرجت في اطار عن اطار سيطره الدوله الاسلاميه التي كانت قد تفككت اصلا منذ 232، يعني وفاه الخليفه الواثق 232 هجريه بدانا نشهد تفكك هذه الدوله المركزيه الكبيره. ومن ثم من جاء كي يحمل العالم الإسلامي هم مجموعة من الطواغيت العسكرية السلجوقية والكردية والمملوكية فيما بعد ثم العثمانية، وهي طبيعة معادية للعقل، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم معاداة الفلسفة وينتهي الفلاش الذي حاول أن يضيئه الرشد في القرن السابع الهجري وغالبا بتنتهي الفلسفة. نحن في مصر عارف من ذلك من النصف الأخير أو الفترات الأخيرة من العصر المملوكي ثم العصر العثماني، لأن العثمانيين جاءوا لم يقدموا شيء للمجتمع المصري، فقط هو نهب الحرفيين ونهب الفلاحين من خلال ضريبة الخراج والضرائب التي يفرضونها، لكن لم يقوموا أي شيء وأبقوا على الجانب التقليدي في التعليم. ومن هنا كانت انتظرنا قرون ما يقارب الخمسة قرون حتى يعني استيقظنا بشكل مفاجئ على مدافع نابليون بونابرت أثناء الحملة الفرنسية. من هنا كان بدأ التفكير بشكل جديد. لكن للأسف إن منظومات الحكم المصرية منذ عصر محمد علي وحتى الآن هي دائما ما تمسك التحديث من المنتصف، هي لا تريد أن تعلم المجتمع بشكل بشكل راديكالي، أنها تفصل تماما بين المجالين الديني والمجال السياسي، فطبيعي نجد هذه الثنائيات وهذه الصراعات. فبالتالي من هنا أن أزمة العلاقة بين الدين والدولة الحديثة في مصر وعموم المجتمعات العربية هي مرتبطة بأزمة التحديث، وأزمة التحديث مرتبطة أساسا بغياب حامل اجتماعي حقيقي للتحديث. يعني نجد مثلا عندما ندرس طبقة البرجوازية المصرية في نشأتها في نصف السنة القرن 19 وهي تطلبت أن يكون هناك إصلاح ديني، يعني خليني أقول تلفيقي وليس حتى توفيقي، اللي مثله القهطاني ثم محمد عبده الأفغاني ولطفي السيد وقاسم أمين والناس دي، هي لم تقطع بشكل كامل مع التقليد، لأن هي أصلا هذه الطبقة الاجتماعية هي أتت من رحم طبقة تقليدية لطبقة الإقطاع الشرقي التقليدية اللي كانت موجودة من خلال الملتزمين على مدار القرون الفائتة في العصر المملوكي والعصر العثماني. فهي أيضا مشروع التنوير نفسه كان مشروع وسطي وليس يعني مشروع تنوير بقى نقدر نقول عليه مشروع تنوير ثوري مثلا على النمط الأتاتوركي في تركيا، برضو مع التحفظ عليه لأنه برضو مشروع فوقي جاء من فوق بقوة يعني قوة القمع والقهر. الأرياف التركية يعني لا تقل عن الأرياف المصرية في محافظتها. آخر حاجة بس جاء من الوقت أستاذ جمال إنه هو يلقي الضوء على التجربة التونسية من خلال مصلح زي الطاهر الحداد، باعتقاد الشخصي إنها ممكن تكون أكثر مننا شوية في مسألة التطوير خاصة القوانين هنا. شكرا وأسف ناخد مداخلة كمان إذا كان في حد. مفيش حد في مداخلات تانية يا جماعة؟ اتفضل. تمام اتفضل. مشكلة المثقف أو الشخص اللي رابط التغيير هي يعني مشكلة سلطة ولا يعني هيصطدم مع سلطة ولا هيصطدم مع الدين ولا هيصطدم مع العوام، بس هي مشكلة حقيقية فكرة التحديث بشكل عام. يعني حتى برضو ده اللي حصل في الثورة، ده اللي بيحصل في كل مطلب. يعني أنا بشوف إنه رجال الدين عشان هم في الآخر بيعرفوا يتلاعبوا بالعقول دي أو عنده اتصال مباشر معاه بشكل ما، لأن الاثنين محتاجين بعض، والسلطة فعلا محتاجة الدين والدين محتاج السلطة والعوام محتاجين الاثنين، علشان هم ما عرفوش يتخيلوا شيء بعد كده. انا بشوف ان اللي عايز يحدث فعلا وفعلا لازم يلقى صيغه منها عشان ما يصطدمش مع مع مع مع يعني ما يسمى بالعوام او الشعبي او الشعبوي او الكتله الكبيره غير المفهومه دي، لانه هي فعلا انا شايف ان دي العائق الوحيد قصاد اي تغيير. يعني شكرا. تمام، في اي مرحله ثانيه خليهم بعد الجوله الثانيه. طب خلينا انا يعني ثلاثه عشان ايه يا استاذ انور، علشان اقول كلام ممكن اجاوب على اسئله انت بتقولها او هتقولها، لأنه أنا أحب أنوه دايما أهم شيء في لقاءاتي هو الحوار. ناس اللي تشوف بس الفيديو في الكلمتين اللي أنا بقولهم في الأول، مش هو ده الشغل. الشغل الأساسي هو التفكير فيما تطرحونه من أفكار، لأن وأنا قاعد بتكلم الأول إيه قاعد لوحدي كده يعني على الرب وعمال أتكلم، لكن لما يبدأ السؤال هنا الموضوع رايح جاي. مشكلتنا إن كل التفكير عندنا إيه في اتجاه واحد وكله لف ودوران، ما هوش رايح جاي، فنخلي التفكير رايح جاي. نصر ابو زيد اللي كتب التقرير ضد نصر ابو زيد لا استاذ في الازهر ولا لجنه داخل الازهر، ده استاذ دكتور في لجنة الترقيات للأساتذة في جامعة الايه القاهرة، حتى لو هو دار عنه. ده مش بس كده، ضيف دائم على برامج ماسبيرو لما كان ماسبيرو في، وخطيب جامع عمرو بن العاص اللي هو جاي منين؟ من الأوقاف. بس كده لا، وعضو في اللجنة الدينية في الحزب الوطني الديمقراطي، وكاتب كبير في أهم جريدة دينية، أهم جريدة دينية كانت بتخرج في مصر، اللواء الإسلامي كانت بتخرج منين؟ من الحزب الوطني الديمقراطي. اللواء الإسلامي في الثمانينات وبداية التسعينات كانت جريدة تخرج منين؟ من اللجنة الدينية في الحزب الوطني الديمقراطي. المناصب اللي انا قلتها دي كلها دي مناصب جايه منين؟ من الدولة. اللي اصدر الحكم على اسلام بحيري عشان يتسجن سنة لا هو شيخ بعمة ولا جامل الازهر، ده منين؟ ممكن الازهريين يروحوا يرفعوا ايه قضية، لكن في نهاية منظومة الدولة جزء من الايه، من الموضوع. يبقى إذن الموضوع اوسع من مجرد ان ايه الاصولية والعلمانية وال في شروط اجتماعية. ان السلطة، اي سلطة، مش السلطة بس الموجودة دلوقتي، اي سلطة بيبقى وظيفتها الاساسية ايه؟ المحافظة على الوضع القائم. ليه؟ ان الوضع القائم معناه ايه؟ معناه انها في السلطة، فلما تحافظ على ما هو عليه يبقى ايه؟ استمرار سلطتها. يبقى اذا لا يمكن ان يكون هناك تجديد، هيجي منين؟ من السلطة. والناس بيقول لك ايه؟ تجديد الخطاب الديني، هو ما بيجددش ليه؟ هو بيجي بقرار، ده يجي بوجود حريات. في هذا الإطار كلام محمد يوسف برضو على المثقف ودوره. ما هو لما حصلت عملية التأميم للمجال العام في مجال الفكر الديني، ان بقت وزارة الأوقاف دلوقتي مسيطرة على كل الايه، المساجد، هو مين اللي بيدفع للخطباء اللي بيخطبوا فين في المساجد، ومين اللي بيحدد مين اللي يروح؟ دلوقتي عندنا الخطبة الايه الموحدة، ان انت ايه يوم الجمعة يجينا الصبح كده واحد يطلع في ذات القرآن الكريم كلمة الخطبة الموحدة اليوم عن حق الشهيد. هو ده تأمين للمجال الايه، ده بيختلف ايه عن تأمين الصحف اللي حصل سنة 60، وتأميم شركات. يعني ايه تأميم شركات؟ ان انت لما تأمم بنك زي بنك مصر مثلا، هتجد كده ان بنك مصر لما كان بنك اهلي كان ممكن يكون يروح واحد لرئيس البنك ويطلب منه مساعدة جمعية الرفق بالحيوان، والبنك يقدم ايه مساهمة. لما يبقى البنك ده بقى عام، بقى في واحد هو اللي السلطة اللي مختاراه، هيدي دعم هو للرفق بالحيوان؟ هيدي دعم هو لاستوديو مصر علشان ننتج افلام؟ ولا هو هيستنى ايه توجيهات؟ اذا تأميم المجال العام جعل كل اللي انت بتكلم عنهم بقى اللي هم لو اتكلمنا في مجال الدين موظفين فين؟ ده ممكن تكون الجماعات ورد فعلها، ورد فعل على ايه؟ على تأميم المجال العام في مجال الدين. ان هو عايزين ايه؟ وزارة الأوقاف بتقوم بدور ايه؟ عايزة توحد خطاب، اللي هو ايه بخطاب مين؟ اللي هو خطاب يبقى ايه؟ زي المية الفاترة، لا طعم ولا لون ولا ريحة. نروح احنا كلنا كده اللي بيصلوا في الجامع ولا اللي بيصلوا في الكنيسة نسمع كلام ايه؟ سمعنا قبل كده وسمعنا قبل كده. وكنا بقى في الايه لما كنا احنا صبية مثلا كده، كان بيبقى فيه خطيب مفوه كده، ويعني راجل احنا كلنا نجري ايه؟ اي حد بقى نروح للجامع اللي هو فيه حاجة ايه مختلفة، لان احنا هو نفس الكلام هنعوده بقى في الجامع هنسمعه كل جمعة، وليه خطب المناسبات وكده. ففي هي جزء ده تأميم المجال العام، لأنه هدف السلطة. وفي إرنست ويليام هو موجود على الإنترنت، فجايب كوتيشن جميل قوي من كتاب مقرر في المدرسة على إنه إيه الهدف، هو إن إحنا نبقى واحدة واحدة ونلغي الاختلافات الإيه الفكرية، لأن منظومة الدولة الحديثة قايمة على إيه؟ هي نفس المنظومة الأشعرية القديمة، إن أي تعدد وتنوع هو إيه خطر وفرقة. هتلاقي منظومة الدولة بتاعتنا قايمة عليه، ان احنا نقف كلنا طابور، ويقف على اول الطابور الباشا بقى، الخديوي، الملك، الرئيس، المشير، هو طابور، وكل واحد منا ما يشوفش من الدنيا الا خلفية اللي امامه. مين اللي شايف السكة؟ فرد واحد اللي هو ايه في اول الطابور. طب هو بقى لو هو يعني وقع بيحصل للطابور، الكعبي. المنظومه ديت ما كانتش منظومه عندنا لوحدنا، ما كانت هي دي المنظومه بقى ايه اللي هو حكم الفرد المطلق اللي موجود في اوروبا برضو. بس هم عملوا ايه؟ بدل ما يبقى طابور واحد بقى ممكن يبقى طابور اثنين ثلاثة أربعة. فبدل ما كانت عينين اثنين هي اللي بتشوف يبقى فيه ايه؟ ثمان عيون. ولو وقف طابور او اثنين في اثنين تانين ايه؟ يكملوا. يبقى احنا عايزين ننتقل من الطابور الواحد، بلاش يا سيدي أربعة ولا خمسة يعني، واثنين دول امور كورة اثنين مثلا. هي البنية دي اللي هو ايه؟ الصوت الواحد. فالصوت الواحد ده يطلع ايه بقى؟ يطلع الاجابة النموذجية في الايه؟ في مقرر المدرسة. وتبقى هي الرأي الراجح اللي هيجيبه لنا مين؟ هيئة كبار العلماء. اللي هو ايه؟ دفن التعدد والتنوع في ايه؟ في قوالب جاهزة مفروضة جبرا. هو ده بقى دينا وصلنا الجامعة اللي هي المفروض تبقى ايه؟ مكان نقعد نتخانق فيه فكريا، بقى برضو عبارة عن ايه؟ مقرر. ويبقى دور الطالب الكيوت اللي هو ايه؟ اللي هو مهاود اللي بيسمع، انا طالب عادي لا ليا لا في السياسة ولا في الفكر ولا في دحيح. لما بتعمل الطالب العادي ده بيبقى عبارة عن ايه؟ اللي هو بيسمع ويطيع. اه اللي بيسمع ويطيع ده هو عضو عامل في تنظيم الاخوان المسلمين او ضابط في الجيش، لانه بيسمع ويه؟ هي قايمة على نفس المنظومة الهيراركية دي. اذا الموضوع اوسع من المثقف بقى. شريحة المثقفين عندنا هي شريحة هشة اجتماعيا وسياسيا، لأنها نشأت في حضن مين؟ منظومة الدولة الحديثة اللي بيوجه راية التحديث فيها كان ايه؟ الباشا. فهتلاقي رفاعي الطهطاوي وعلي مبارك والشلة دي كلها هم ايه؟ عبيد إحسانات مين؟ رفاعي الطهطاوي لما كتب تخليص الإبريز خد 50 فدان من إبراهيم باشا، هو اداله 50 فدان. رفاعي الطهطاوي في نهاية فترته كان عنده 700 فدان، شوية هدايا على شوية ايه؟ كان هو ومراته شطار فكانوا ايه؟ بيشتروا. الناس بقى احنا بنقعد نمجد بقى لان ايه؟ عايزين نعمل عندنا تنوير. فيبقى امام التنوير عندنا مين؟ رفاعي الطهطاوي. انت بتسأل نفسك كده، طب رفاعي الطهطاوي كان عنده عبد، نفتح الباب ده؟ لا. ازاي احنا عايزين رفاعي الطهطاوي يبقى امام الايه؟ التنوير. او عايزين الاصلاح الديني بتاع التنوير اللي هو التنوير الحكومي يعني، يبقى الامام محمد عبده امام الايه؟ التنوير. ما تقعدش تبص في الساعه. الامام محمد عبده امام الايه؟ التنوير. فالامام محمد عبده كده، شوف الكتاب كان اسمه ايه بقى؟ انا نسيت اسمه دلوقتي، اللي هو الكتاب بتاعه دين العلم والاسلام والنصرانيه بين العلم والمدنيه. الاسلام والايه؟ والنصرانية. شالوا كلمة الايه؟ النصرانية، وبقى الكتاب عشان بيطبع في وزارة الثقافة بقى اسمه ايه؟ الاسلام دين العلم والمدنية. لان احنا عايزين نطلع محمد عبده ان هو ايه؟ احنا فاضيين نقعد نعمل الكلام ده، عايزين نرسم الصورة كده. اذا المثقف هو فرد في مقابل منظومة، ولذلك هو كان دايما سواء المعارض للسلطة او الموافق او المؤيد ليها عينه على راية السياسة راح فين. المثقف المؤيد للسلطة هو عايز يقرب منها علشان يحقق حاجة من احلامه برضو، لانه شايف ان الفاعلية في ايد مين؟ السلطة. لكن هو مش هيراهن على مين؟ على الناس. ناخد نموذج حبيب قلبي الدكتور جابر عصفور، متعه الله بالصحة. دكتور جابر عصفور هو برضو عايز يحقق، يترجم كتب كتيرة، فهيعمل ايه؟ لولا العشرة مليون اللي حرم الرئيس الاسبق ساعدت ان هو يوفره، ما كانتش هتعمل ايه؟ المشروع القومي للترجمة اللي هو تحول الى ايه؟ المركز القومي للترجمة. يبقى هو بيفكر وعينه على ايه؟ راية السلطة علشان يحقق حاجة، حتى لو هو كان معترض على الايه؟ بس يعني انا ممكن اتغاضى شوية عن الاستبداد في مقابل ان احنا نحقق حاجه ونواجه ايه الاصوليات اللي هي ممكن هتدمر ال... فيبقى ايه نار الاستبداد ولا جنه الايه الاخوان والسلفيين مثلا. وده منطق، بس منطق بيبص تحت ايه؟ تحت رجلي. منطق بيبص تحت رجلي. اذا المثقف طول الوقت هو فرد، يعني احنا منا اهو احنا ممكن واحنا نازلين يستنوا على ما انتوا تمشوا ياخدونا احنا مش عارف فين. عشان كده عمال ابص عشان كده ببص في الساعه. اذا القضيه قضيه ان احنا هما بيفرق. هتلاقي الدكتور في الجامعه هو فرد قدام الايه المؤسسه اللي اسمها الايه الجامعه. ففي كل مؤسسه انت فرد قدامها، ما بيسمحلكش ان انت تكون تنظيم فعلا حقيقي لاساتذه الجامعه مثلا ان هم يقدروا يحموا ايه. لذلك ما يبقاش في حريات داخل الجامعه ولا حريات داخل الصحافه. ممكن تلاقي بعض الافراد الاحرار اللي هم ايه بيحاولوا كافراد بس ما فيش منظومه حريه وهكذا. ممدوح يعني ده انت حتى في كلامك بتقول ايه الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية. كلمة الإسلامية دي إيه؟ منظومة أيديولوجية احنا بنعملها أصلا، فلازم نراعي احنا أصلا إيه. أنا ممكن أتكلم على دول للمسلمين، أنشطة للمسلمين، لأن كلمة إسلامية هي بنية أيديولوجية عشان التعالي بيها لمواجهة حالة الضعف اللي احنا إيه. شوف بقى حضارة المسلمين كانت عاملة إزاي. هارون الرشيد كان يقول كان بيقول للغيم وهو ماشي يا أمطري حيثما سيأتيني خراجك، انظر إلى هذه الجنة التي كان يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود في الأندلس. عايزين نعود لهذا الايه الماضي التليد. ديت محاولة لمواجهة حالة الضعف اللي احنا ايه بأننا بتعالى بالماضي. وجزء منها مسألة الإعجاز العلمي في الايه في القرآن الكريم، ان هو احنا مدين ايدينا طول الوقت، فهو ايه بقى حسنة ونسيدك، يعني انا باخد منك الحاجات دي بس انت ما عملتش حاجه. كل اللي انت عملته ده موجود عندنا في الايه في المصحف من 1400 سنه. كل دي ردود فعل ايديولوجيه لمواجهه حاله الايه الضعف والتفكك اللي احنا عايشين فيها. في جانب طبعا الحمل الاجتماعي، لان طبعا شروط التحديث مش بس سياسيه، وديات كتير جدا من المفكرين بتوعنا ادركوا ده، ان الموضوع مش موضوع الاستبداد السياسي بس، لان الاستبداد السياسي مش موجود مستبد. الاستبداد السياسي منظومه بيجسدها الخطبه بتاعه الجامع والوعظ بتاع الكنيسه ودعوه امي ليا. امي وهي قاعده وكنت بتكلم معاها على الشيخ الشعراوي وشرحت لها جوانب وبتاعه كده وفصصت لها يعني حاجات، هي ما راحتش المدرسه. فبعدين قامت قايله ايه، طيب ما تكتب يا ابني حاجة عن الموضوع ده، ولا اقول لك بلاش ده ياخدوك، واخد بالك؟ فايه المنظومة ديت احنا شاربينها مع ايه مع اللبن. فهو تفكيك منظومة مش مسألة افراد. التجربة التونسية، واختم على دي عشان بقى ما اقعدش يبص في الساعة. التجربة التونسية هو التوانسة طبعا كانوا بيقولوا دايما متقدمين عندنا بخطوة، يعني إلغاء الرق مثلا كان في تونس قبل مصر. طاهر الحداد ما هو باني على الشغل بتاع قاسم أمين، بس هو إيه وسع الموضوع شوية إن إيه الفرق ما بين الشريعة وما بين الإيه الفقه. لكن هي ما زالت المنظومة قايمة على نفس السلية بتاعت الثابت والمتغير. الفرق بينهم إن بورقيبة بتعبيرهم هم يعني برقيبة كان مدني، ما كانش جاي بخلفية ايه عسكري. فلما يعمل اللائحة بتاعت الاحوال الشخصية اللي هم عملوها سنة 58 غير جماعة بتوعنا العسكريين اللي هو الموضوع جاي بالايه العسكريين اكثر محافظة من لازارين ذاته. انا عايزك تروح بس معرض كتاب شغال دلوقتي في عندنا الازهر الشريف، له ركن يعني كبير معانا ازهريين هنا يعني عاملين. طبعا الحمله اللي اتعملت على الشيخ الشعراوي، وانا الحقيقه لقيت كتير جدا من عربات الميكروباص معلقه صوره الشيخ الشعراوي في كل، فبدات ما بقتش اتكلم في العربيه عن الشيخ الشعراوي ولا انضرب ولا حاجه. فعملوا ندوه عن الشيخ الشعراوي، حضر فيها الدكتور احمد عمر هاشم، طبعا هنتكلم بقى على ايه بركاته تبريكاتي للشيخ الشعراوي له، واثنين أزهريين تاني، وكان في واحد كمان بقى ايه عسكري، عسكري سابق، ضابط عسكري سابق. الأزهريين جايين لابسين بدل، الضابط العسكري السابق جاي لابس جلابيه. لما تسمع كلام الأزهريين وتسمع كلامه هو أكثر محافظة من الايه، إذا المنظومة منظومة أبعد، لأن ده بيتحقق استقرار، وإحنا عايزين الاستقرار. كان من ضمن الشعارات بتاعت الحزب الوطني الديمقراطي، مش فاكر، حرية ديمقراطية استقرار، والاستقرار معناه إن مفيش حاجة تحرك. استقرار بتاع مبارك ربنا يمده في عمره يعني، كان إيه اللي مفيش حاجة إيه تتحرك، وإحنا لسه بنفكر في الاستقرار بالإيه بالطريقة دي. يبقى أي جدل وأي تمكن. فانا بقى دلوقتي لو دخلت الجامعه في كليه الاداب جامعه القاهره وعايز اعمل ندوه، اول حد هيروح له الورق مين؟ السيد ايه مدير الامن اللي هو مسؤول عن المكان. فهو طبعا عايز برضو ايه، عايز استقرار. ما توجعش دماغنا بالكلام ده. طيب هيروح له هادي بمشروع ان هو عايز يسجل، عايز يسجل، عايز يسجل رساله مثلا في، ما بلاش وجع الدماغ ده، واخد بالك؟ فبقى حتة الاستقرار اللي هي ايه؟ بتثبت الوضع على ما هو عليه. فأي حد بقى ناخد جولة أخرى من المداخلات. الساعة بقت كام دلوقتي عشان أنا مش، الساعة بقت 8:35 دقيقة. طيب ماشي، لسه قدامنا شوية. أستاذ أنور اتفضل. طبعا أنا سعيد بحضرتك، بس عايز أفكرك في الفترة اللي فاتت أنت اتكلمت عن آليات تركيب الأسلام. الأسلام. وأنا النهاردة بصدد طرح الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه، هي فكرة تداخل الدين في الشؤون الاجتماعية الحياتية الأسرة في الأطفال. وبعدين من واضح كده اللي بينا قدام إشكالية، إن السلطة ودور اللي هم رجال الدين، أنا ما بتكلمش عن الدين، أنا بتكلم عن رجال الدين، هم بيحاربوا فكرة التنوع. طيب ازاي استفيد انا بقى من الفكر بتاع التفكيك هنا، بحيث ان انا اعمل نوع من العجله الاجتماعيه اللي هي تبتدي تعمل حراك سياسي يفرض نفسه بفكر جديد على اساس التنوع او قبول الاخر من خلال التنوع، وده اللي يقدر يكسر المنظومة الأحادية بتاع الطابور اللي حضرتك اتكلمت عليها، ونقدر نخلق طابور تاني موازي. اسمع تمام. في مداخلة تانية سعيد؟ دي آخر جولة، مش هي جولات تاني، فالحق قبل ما نقفل. حضرتك تحدثت أخيرا عن الصراع القائم بين تحكيم ما هو فكري وما هو قانوني، والصراع ده ظهر عيانا بيانا أمام عيون الجميع. أنا سؤالي، ما هي الآليات التي يمكن أن تنتصر فيها منظومة دولة القانون، الدولة المدنية الحديثة، على كل تحكيم فكري؟ في أي حد عايز يعمل أي مداخلات أخرى تاني؟ وأنا أصل بس سؤالي ما يعني ما أعرفش موصلش ولا إيه، فممكن أتكلم عن ماشي فضل. اتفضل. أنا بس كنت عايز يعني عايز أقول إنه فكرة الفلسفة أو التغيير أو المثقف اللي عنده رسالة فعلاً، هو أول حد هيتدبح مع في اصطدامه بالعوام، يعني حتى رجال الدين أو حتى المذيعين من أمثال الأشكال اللي بنشوفها أو بنسمعها ديت، مجرد حد يتسلط على شخص زي دوت عنده وجهة نظر مختلفة هيتم ده فوراً يعني. بس فعلاً اللي عايز أقوله إنه التغيير صعب، لأنه مش فكرة السلطة الدنيا، لأن أنت كمثقف أو كراجل فاهم تعرف تفكك دوت قدام الناس أو حتى بينك وبين نفسك، أنت مش خايف، إنما الفكرة في الناس دي فعلاً مش هتصدقك. الناس بتبص لمصلحتها مباشرة بس، وده يعني حصل بعد الثورة مباشرة، إن كل الناس أو كل الفئات الشعبية اللي مثلاً اليسار أو كل يعني التغيير كله حصل عشانهم أصلاً، كلهم كانوا بيبصوا لمصلحتهم وحتى أدنى وحتى مش عارف إيه وبس وخلاص. مفيش حد مثلاً بص لحاجة مهمة جداً، إنه مثلاً في حقوق مرأة مثلاً، مفيش مثلاً مساواة في الإرث مثلاً، حاجات زي كده. هل هي نفس الطبقات دي أو نفس الكتل الضخمة ديت هتقبل فعلا التغيير الكلي؟ هي بتبص عايزة مصلحتها بس، لكن نفس الشخص ده العامل في المصنع او الفلاح لو قلت له ادي بنتك حقها، او هي مثلا لا حق تقلل مصيرها، او اي مكان، او انه المسيحي ده مش كافر اصلا، اللي انت في كل ارثك الثقافي والتعبير واللغوي اصلا بتقول كلمة لمؤاخذة لما تقول مسيحي يعني، فهي فعلا مشكله كبيره. المشكله في نظري انا مش مع الصوت خالص, المشكله مع الناس دي فعلا. لا مش بس ليها رساله مع الناس دي بتعرف توصل لهم, رغم الدين بيعرف يوصل لهم. احنا هنتكلم مع الناس اللي عايزه تغير او مجموعه التغيير مش هتعرف توصل لهم. فانا بقول لهم برضه سؤالي لفكره الاليه دي, ايه الاليات فعلا بما ان الواحد عنده مثلا يعني نوع من الحماس او الرغبه في التغيير لكن ما عندوش فكر يحط ده على الارض, ده اللي الناس لازم تفكر فيه. انا يعني نفسي حد يقول لي دوت او نفسي انا اوصل له ازاي. فعلا نقنع الناس دي ان الحقوق كلها حاجه واحده مترابطه, ان التغيير كله شيء واحد مش مجزا, ما تاخدش مصلحتك وتجري. الناس في الميدان كانت قاعده تكسب بس صوت مبارك على نفسها, في ناس كتيره جدا نزلت لما عرفت ان في مكاسب وكلام فاضي من ده. بس فعلا لو قلت له نفس الشخص خد يعني لو خد جزء من الفلوس دي فعلا قول له بقى دي بنتك حقها او حريتها او نفسها او سيبها تتجوز اللي هي عايزه او تتعلم او مفيش لغايه النهارده. لا يعني دي المشكله. يعني انا فعلا عايز حد يمشي في السكه دي او يفتح لنا الباب ده ولا ابقى معاه مش اقول كل الناس يعني ما تفتح انت واحنا نمشي وراك. انا مش هبقى يعني عايزين فعلا نشوف ازاي فعلا نعرف نتكلم مع الناس ديت او نفهمهم ان المصلحه مش جزء اصلا, المصلحه حاجه كبيره جدا كده تتاخد مع بعضها. يعني المواطن ده ما يبصش او الشخص ده ما يبصش بس لمصلحته الضيقه ويجري وخلاص يعني. تمام وصلت فكرتك يا بس. في اي مداخلات تانية؟ طيب هو يعني نقطتك ونقطتك اللي هي مسألة التغيير نعملها ازاي. هو اول جزئية من وجهة نظري ان هم اصلا يأمموا المجال العام. هو ليه احنا قاعدين دلوقتي 15 20 في ايه في مكان ضيق؟ ليه المنظومة دي ما تقدرش تاخد تصريح ولا عمل قانوني؟ لان الفكرة ايه؟ مش عايزين وجع دماغ, اشتغل. بس انت تشتغل ايه؟ اول ما ترفع راسك تعالى انت ايه؟ مخالف غير قانوني. فلازم نكسر الايه؟ المنظومه دي. عشان تكسرها لازم تفهمها, لان مشكلتنا احنا ايه؟ العمل مقدم على الايه؟ على النظر. مش اخواننا الاسلاميين بيقولوا كده ويدور على ما هو عملي تطبيقي؟ احنا مش هنقعد اخونا حسن البنا يقول لك احنا مش هنقعد نضيع وقت يعني في الايه؟ في الكلام النظري. هيساعد بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه. فايه اللي حصل في النهايه؟ اتكون تنظيم لاخوان المسلمين قعد 90 سنه عباره عن ايه؟ فيل من ورق, عقله ايه؟ فاضي. يعني هو جسم فيل لكن عقله ايه؟ فاضي. ما اضافش شيء في مجال الفكر الديني اصلا. حتى هي احنا مشكلتنا بقى كلها ايه؟ حتى جماعه الثوريين عايزين ايه بقى؟ احنا مش عايزين نفهم العالم, احنا عايزين نغير العالم. ما انت عشان تغير العالم محتاج ايه؟ تفهم المكنه شغاله ازاي اصلا. فاحنا ايه؟ محتاجين نبذل شويه مجهود في مساله ايه؟ فهم. لان هو السؤال الابدي هل انت بقى هتغير افكار عويس وخضره فعويس وخضره يغيروا حياتهم, ولا انت هتغير حياه عويس وخضره الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه فهم ايه افكارهم تتغير؟ الصراع الابدي ما بين ايه؟ البيضه ولا بس هو ما ينفعش ان يا اما او. ما هو اكيد واحنا دلوقتي بنتناقش انا بتعلم من ايه؟ من الحوار. وانت ممكن يضاف لك شيء من الحوار. اذا الموضوع ايه؟ رايح جاي طول الوقت. مشكلتنا ان احنا عايزين ايه؟ عايزين خطه واحده نعملها فالمواضيع ايه؟ تتغير. هل فعلا كده المجتمعات بتتحرك كده؟ خد نموذج اخونا جيفرسون في الولايات المتحده الامريكيه في اعلان الاستقلال كاتبين ايه؟ All men created equal. البشر ولا كل البشر خلقوا متساويين. اللي هو قاعد بيكتب بايده بيملك عبيد في البيت ويقول لك كل البشر ايه؟ خلقوا متساويين. تحرير العبيد حصل امتى بقى بعد الكتابه دي؟ 1863 الحرب الاهليه, بنتكلم 70 سنه. لا انا بتكلم لسه تحرير العبيد ده مش لسه حقوقهم ده احنا بتكلم مجرد انه ايه يبقى بقى ايه بقى انسان حر قانوني المراه المراه في امريكا ما خدتش حق التصويت ما بالك بقى الترشيح لا بعد الحرب العالميه الاولى الا امال فين افري مان كوريتي ايكول بقى كل البشر خلقوا مساويين هنا ده جاي راح فين لانه النص ليس هو الذي يغير ما هو النص ثابت زي ما هو اللي هو كان بتاع اعلان الايه الاستقلال بس لما جينا بقى ودخلنا بقى كلمه الانسان هنا يدخل فيها ايه المراه ويدخل فيها الايه الاسود من اصول افريقيه بعدين بقى في الحقوق المدنيه ده بعدها ب 150 سنه اذن فرنسا اللي هي ايه العدل والاخاء والمساواه مش العدل والاخاء والمساواه في الثوره الفرنسيه المراه الفرنسيه ما خدتش الحق في التصويت اللي بعد الحرب العالميه الثانيه قال لا ده بعد الكلام ده بقرن ونص تعالى بقى عندنا المراه المصريه على نظافه كده وشياكه خدت الحق في التصويت بعد 10 سنين بالظبط من المراه الفرنسيه بقرار من مين؟ من مجلس قادة الثورة. هل المجتمع اللي مشي حراك اجتماعي زي المجتمع اللي هو خده حبر على ورق؟ مش بس كده، انت بتشوف مثلا المجتمع الامريكي هل كان ممكن يحصل فيه اللي حصل فيه بعد الحرب العالمية الثانية بدون دخول المجتمع الامريكي في التصنيع اصلا وانتقاله من مجتمع اقتصاده قايم على الزراعة لمجتمع اقتصاده قايم على الصناعة، من حياة الريف إلى حياة الإيه؟ الحضر، لأن حياة الحضر بينتقل فيها الإنسان من مجرد العلاقات الأسرية وكده إلى إيه؟ بالفرد. ده إحنا لسه عندنا في نص الدستور المصري الأسرة أساس المجتمع مش الفرد أساس المجتمع. يعني إيه الأسرة أساس المجتمع؟ يعني معناها إن لما كانت الست تيجي تسافر ما ينفعش تسافر لما تاخد إيه؟ إذن مني من جوزها. غيروا هم الموضوع ده. طب ايه رايك بقى دلوقتي ان ممكن تبقى استاذه دكتوره وتروح علشان تحجز اوضه في فندق في حضور مؤتمر لو هي اقل من 40 سنه لا يحجز لها في الفندق. تعليمات من وزاره الايه الداخليه لازم أن يكون فوق ال 40. مش بس كده، شوف بقى التفريقة العنصرية بقى. انما لو دخل فندق خمس نجوم ممكن ايه تحس. يبقى معناها ان ايه الحق ده لمين؟ للي معهم ايه؟ ده احنا بنتكلم في قانون ولوائح وكده. اذا الحراك والتغيير انا معاك ان الموضوع مش موضوع سلطة استبداد حكم بس، ما هو موضوع اوسع من ايه من الجانب ده. لما تيجي تقول بقى طب احنا نعمل ايه مع العوام، مجرد كلمة العوام ذاتها اشكالية، لان هو مين العوام؟ ما هو انت راكب قطر، انت كأستاذ دكتور مش عارف في ايه وايه وايه وايه، بالنسبة لقيادة القطار انت بايه من العوام. يبقى فكرة العام هو ايه اللي ملوش، يبقى كل واحد منا الناس ده اللي هم قاعدين قدام الشيخ شعراوي عليه رحمة الله وقدس الله روحه، ما يبقى أستاذ دكتور فلان الفلاني اللي هو إيه؟ هو برضو من قدام الشعراوي، هو يبقى من الإيه؟ مفهوم العوام ده مفهوم التراثي اللي هو إيه الخاصة والعامة اللي هو بيدمر. فاحنا نقعد بقى يبقى اخواننا بقى الثوريين يبقى ايه كل اللي هم ضد التغيير يبقى بالنسبه لهم ايه مش فاهمين حاجه، بدولت من العوام. يبقى كل من يختلف معك يبقى من ايه من ودي له ايه بلوك على فيسبوك. الموضوع اوسع من ان في تغير في المجتمع. المجتمع بتاعنا بقى لوك بالموضوع من وجهه نظري انا، النقطه اللي انت اشرت اليها ان هو التحديث بتاعنا اصلا تحديث ترقيع، تحديث ترقيع. الترقيع ده هتشوفه امشي كده في الشارع هتلاقي ايه؟ مفيش سيستم لحاجة. يعني لا في المشي في الشارع ولا في ركنة العربية. والتنيك من ساعة ما تصحى الصبح لحد ما تنام بالليل وانت في مناهدة. ايه الامن؟ وانت في ايه؟ وانت في مناهدة. لان بقت العملية قايمة على ايه؟ غالي شكر الله يرحمه كان بيتكلم على ايه؟ ثقافة النظام العشوائي. ازاي العشوائية هي بقى اصبحت الايه؟ المنظومة. وده تجلى اكتر مع ضربة 67. لان كل الاحلام والتصورات والبتاع اللي احنا كنا متصورين احنا ايه؟ صحيت ولقيت ده كله ايه؟ وهم. فداخلين دلوقتي بقى لنا نص قرن في ايه؟ في اللي هو نظام السمك لبن تمر هندي. ما انتش عارف راسها فين ورجلها فين يعني المواضيع يعني. فموضوع اعقد من كده. منظومة الفقه ومنظومة القانون. لانها هي مرتبطة برضو بايه؟ ان التحديث بتاعنا تحديث ترقيع. هو مش الصراع ما بين الفقه والقانون. هو ان احنا ما انتقلناش من منظومة قايمة على الفقه لمنظومة فعلا قايمة على ليه؟ لان منظومة الفقه قايمة على التمييز زي ما انا حاولت اوضح. انها منظومة القانون قايمة على ايه؟ انا لسه مديك مثلا اهو. هي تبقى عندها 39 سنة واستاذة دكتورة بنأتمنها على اجيال في الجامعة لكن ما تعرفش يحجز ايه؟ اوضة في فندق. تبقى يبقى ده الفقه اللي بيحكم هنا ولا القانون؟ ده احنا عايزين نحميها. اصلها ممكن تنحرف. هنحميها من ايه؟ من نفسها. ومن هنا تيجي عملية اللي انت بتتكلم عنها بقى. هتلاقي ايه؟ هو مش راضي يدي اخته حاجه اصلها ممكن تصرف الفلوس على جوزها. ممكن ياخد ايه؟ حقوقها وده يعني في حته الوصايه حمايه. فالحمايه دي بقى يعملها رئيس الجمهوريه باسم ايه؟ هيحمينا من التفكك والارهاب ويحمينا مدير الامن من ايه؟ من الجريمه هو يعرف مصلحتنا اكتر منا يعني. والتغيير من وجهه نظري ان احنا لازم نفهم المكنه بتشتغل ازاي. يعني احنا جات لنا في تاريخ مصر الحديث في فورات جات واكبرهم او اخرهم يعني 25 يناير. بس المشكله بتاعتنا ايه؟ ان بيجي الفيضان لكن مفيش قنوات للفيضان ده يمشي فيها ولا توربينات يمر فيها فيولد نور. فكل فيضان هيجي هيعمل ايه؟ بيهد ويوقع وخلاص. اذا احنا محتاجين ننتقل من فكره بقى ان احنا نسعى للفيضان الى ان يبقى فيه توربينات. طب التوربينات دي تتجسد في ايه؟ تتجسد في القعده اللي احنا قاعدينها دي، في المنظومه اللي هي بتحاول تعمل دي، انه حتى المربع ولا المستطيل الصغير بتاعنا ده ايه؟ يعني انا مش عايز اغير الدنيا، انا عايز مستطيل ابقى انا حر جواه. كتبتها مشهد في الكتاب الاول بتاعي اللي هو مهاجر غير شرعي. فانا من الريف، فكنا لما يبقى عندنا بقرة او جاموسة، وهختم بدي ونختم بقى الموضوع كله يعني، فكانوا ايه؟ عشان ملكيات الارض بقت صغيرة، فكان يجيب وتد خشب ويدقه في الارض ويربط البقرة من ودانها بحبل ويبقى لها دايرة عشان ما تاكلش عند الايه؟ الجيران. فلما رحت امريكا وانا داخل في تكساس كده لقيتهم عاملين ايه؟ مربعات خشب بتتحرك فيها الايه؟ الابقار. هي مش مربوطة من ايه؟ من ودنها، وهي حرة في الايه؟ في الحركة داخل هذا الايه؟ المستطيل ولا المربع الخشب اللي هي فيه. السلطة عندنا بتربط كل واحد منين؟ من ودنه بايه؟ بوتد. انا عايز بقى ننتقل شوية من الوتد والبتاع دي ايه؟ يعني سيب لي الحتة الصغيرة دي ايه؟ يعني نتحرك فيها يعني. لا ده هو عايز ايه بقى كمان؟ حتى الحتة الصغيرة دي قول لي انت هتقول ايه؟ وهتقولوا ازاي؟ وهتقولوا ايه؟ ايه الزباء على كل ايه؟ حاجة. وكفاية كده واكرمكم الرب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ جمال عمر اللي شرفنا النهاردة. بنحب ننوه بس أخيرا قبل ما نختم اللقاء النهاردة أنه يوم الخميس بعد بكرة عندنا ندوة الساعة 7 مساء بعنوان دراسة في تاريخ القرآن، عملها ضيف هيشرفنا الأول مرة في صالون على المنيون اسمه الأستاذ محمد عبد العالي. شكرا.